التي لما أكل آدم فبدت سوءته أخذ من ورق شجر التين وستر عورته. وسنحتاج إلى هذه التفاسير كلها في علاقة ما أقسم الله به في المقسم عليه، فإنه على أرجح أقوال العلماء أنه لا يأتي القسم هكذا بأشياء عشوائية، إنما يقسم الله بأشياء لعظمتها في نفسها ولتعلقها بما يقسم عليه سبحانه. والتين والزيتون، الزيتون هو الثمر المعروف وقد ورد ذكره في القرآن مرارا وتكرارا، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، شجرة الزيتون. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فضرب الله بها وبزيتها الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار بنور الإيمان في قلب المؤمن، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وجنات من أعناب والزيتون والرمان. فالزيتون وزيته، الزيتون شجرة مباركة وعصارته مباركة. أقسم الله بالزيتون. وقال المفسرون إنما أشار بالزيتون إلى منابت شجر الزيتون بالقدس، وقيل إنما أشار إلى المسجد الأقصى، وقيل إنما أشار إلى غصن الزيتون الذي لما رآه نوح يحمله ذلك الطير عرف أنه هبط إلى البر. والتين والزيتون وطور سينين، هو جبل الطور بسيناء، فيقال سيناء وسينين لتلاعب العرب بالألفاظ الأعجمية، إذ أن سينين ليست لفظة عربية، فيقال سينين وسيناء وهما واحد. فيقسم الله بذلك الجبل الذي كلم عليه نبيه موسى، وذلك باتفاق العلماء أنه جبل الطور المقصود. وأقسم الله بهذا الجبل في مواضع من كتابه، وسمى سورة في كتابه باسمه والطور وكتاب مسطور، وناديناه من جانب الطور الأيمن. وبارك الله عز وجل حوله، فهي الأرض التي بارك الله عز وجل فيها. فيقسم الله بجبل الطور بسيناء فيقول وطور سينين، وهذا البلد الأمين هو مكة باتفاق، البلد الحرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وأحبها إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. إنها مكة المكرمة، يقسم الله عز وجل بها كما أقسم بها وسمى بها سورة في كتابه لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ولنا هنا وقفة في المقسم به في هذه السورة فما علاقة التين والزيتون بطور سينين والبلد الأمين؟ إنها الرسالات، إنهم المرسلون، إنها منابت هذه الأشجار المباركة في هذه الأراضي المباركة. فالتين والزيتون إشارة إلى الشام والقدس والمسجد الأقصى، إنها رسالة عيسى عليه وعلى نبينا السلام. وطور سينين إنها رسالة موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وهذا البلد الأمين رسالة سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وقد ذكرت هذه الثلاث المقسم بها في سورة التين، ذكرت في التوراة وموجودة في آخرها أيضا. ما نصه؟ قالوا طلع الرب من طور سيناء وأشرق من جبال ساعير واستعلنا، أو قالوا أشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران. يقول رحمه الله: وهذه مما لم يحرفوا فيها، وإن كانوا قد جحدوا أن فاران هي مكة، ولا شك عند أهل العلم أنها مكة. إلى الآن تلك الجبال المحيطة بها تسمى فاران إلى الآن. ففي التوراة طلع الرب من طور سيناء، يقصدون رسالة موسى، وأشرق من ساعير، مكان موجود بالشام يعرف إلى الآن مدينة ساعور وساعير، فهي رسالة عيسى، وجبال فاران هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم بهذه الثلاثة في التوراة وفي سورة التين في القرآن. يقول رحمه الله شيخ الإسلام: وانظر إلى اللفظ الموجود في التوراة في قوله طلع الرب من جبل سيناء، فكان طلوع الوحي في رسالة موسى عليه السلام كطلوع الفجر. ثم بعد ذلك قوله وأشرق من ساعير، فكانت رسالة عيسى كشروق الشمس. ثم قوله واستعلن إنه علو الشمس في كبد السماء حتى أنارت الدنيا، برسالة محمد الهابطة في جبال فاران. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إنها رسالات رب العالمين كلها إلى دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. رسالة التوحيد الذي جاء في أرض القدس حيث التين والزيتون، وجاءت على طور سيناء على موسى عليه السلام، وجاءت على محمد صلى الله عليه وسلم بين جبال فاران في البلد الأمين. إنها رسالة الله ودين الله وإن حرف فيه المحرفون. فلا يزال رب العزة يذكر التوراة والإنجيل والقرآن، إنها الرسالات السماوية الباقية التي ختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لتجب ما قبلها وتصدق ما بين يديها من التوراة والإنجيل. فالحمد لله الذي اختار لنا دين الإسلام دينا. يقسم الله عز وجل بهذه الثلاث، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان. يقسم الله عز وجل والمقسم عليه أنه خلق الإنسان. والإنسان هنا اسم جنس يشير إلى آدم ابتداء عليه السلام وإلى كل من كان من نسله بعد ذلك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والتقويم أي التعديل، التقويم أي التعديل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فقيم إلى عوج فيه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا الإنسان أحسن الله عز وجل خلقه جسدا وروحا، فأحسن تقويم تشمل الجسد والروح. ففي اعتداله وجمال هيئته وعلو رأسه لا دنوها إلى الأرض، ومشيه على رجلين لا على أربع، كل ذلك مما أحسن الله عز وجل فيه خلقته البدنية. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك في أحسن تقويم، وعدل روحك وفطرتك. إنه إحسان خلق النفس والروح، فأحسن البدن خلقا وتقويما، وأحسن الروح خلقا وتقويما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، وفي رواية على الملة القويمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. فما من مخلوق إلا وأحسن الله تقويم نفسه على الفطرة، على الملة، على الدين، على التوحيد. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم أو قال فآتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرموا ما أحل الله وأمروا بالشرك. خلقه الله قويما جسدا وروحا ونفس وما سواها. فالذي سوى البدن هو الله، والذي سوى الروح على الفطرة هو الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ولك أن تنظر معي فيما أقسم الله به وأقسم عليه، أقسم برسالات ومهضة رسالات، أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، كأن المعنى أنه خلقه لإقامة هذه الرسالات. فما خلقنا يا عباد الله إلا لإقامة الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك البلد الأمين. وانظر إلى وصفه بالبلد الأمين، ولم يذكر هذا في سورة البلد، فقال: لا أقسم بهذا البلد، وإنما ذكر الأمين هنا للمناسبة. فالله خلقك في أحسن تقويم، البلد ايضا بلد امين، واقسم بالرسالات اذ لو عملت بها بقي ذلك الامن، والا ثم رددناه اسفل سافلين. رددناه اسفل سافلين، هل يريد الانسان جملة ام يريد ادم عليه السلام؟ كلا المعنيين صحيح. رددناه اسفل سافلين الانسان، رددنا جسده او رددنا روحه او رددناه الى النار في اسفل سافلين. معاني ثلاثة تحملها هذه الآية لا يتعارض بعضها مع بعض. رددنا البدن، فبعد ان كان شابا قويا فتيا اصابه الهرم واصابته الشيخوخة وانحنى ظهره واتكى، ثم رددناه اسفل سافلين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فهذه سنة الله عز وجل. فقالوا رددناه اسفل سافلين في بدنه، ومن نعمره ننكسه في الخلق، هذا معنى ثم رددناه اسفل سافلين. وقيل ان الذي يرد اسفل سافلين انما هو روحه لو عصى الله تعالى. فخلقك الله قويما وجعل خلقك في الجنة واسكنك الجنة، فاذا عصيت هبطت الى اسفل سافلين. انه هبوط الروح ودموها. وقيل ثم رددناه اسفل سافلين اي الى النار، الى النار، فهي دركات النار والسفور فيها لمن خالف الفطرة القويمة ولم يشكر نعمة الجسد القويم الذي خلقه الله له. فمن ادى حق هذه الرسالات بتزكية الفطرة واعمال البدن في طاعة منهلها ارتقى وعلى، والا رد الى اسفل سافلين في النار. نعم يا اخواني، هذه الروح هيئها الله عز وجل لان ترتقي حتى تبلغ الى الدرجات العلى، ودونكم رحلة المعراج لاعظم مرتقي في درجات الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ من ذلك المنزل الاعلى ارتقى حتى بلغ السماوات العلى في موضع يسمع صرير الاقلام، ارتقى حتى يرى اشياء في الجنة، ارتقى حتى يكلم ربه. انه رقي الروح. وأن تدنيسها بالذنوب والمعاصي فتلقي بها في أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فاستثنى الله عز وجل من أولئك الذين يتردون في أسفل سافلين في النار ام في الدنيا بعجز او بعجز، كلاهما صحيح. فالذين امنوا وعملوا الصالحات يولي الله عز وجل شأنهم ولا يقعون في هذا السفول في دركات النار، انهم يبقون على فطرتهم القويمة التي خلقهم الله عليها، ويبقون هكذا في رقي في الطاعات الى ان يبلغوا اعلى درجات الجنة. واذا كانت الا مستثناة من اسفل سافلين التي هي بمعنى انه يكبر في السن ويهرم ويخرف فيقول اشياء كالصبيان ينكسه في الخلق. قالوا وهذا مما لا يبتلي الله عز وجل به من حفظ هذا العلم والشرع قرآنا وسنة وعمل بهما. من حفظ القرآن واهتدى بهديه صلى الله عليه وسلم وحفظ سنته حتى قال عكرمة من حفظ القرآن لم يرد إلى أرض العمر. فأسفل ساكنين في الخلقة لا تحصل هذا للعلماء وحامل الرسالة فيرحمهم الله عز وجل. حتى قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فمن حفظ الله في صباه وشبابه حفظ الله في كبر سنه وهرمه ومن ضيع الله في صغره وشبابه ضيعه الله عز وجل كثيرا. هذه هي القاعدة. وإن استثنى الله عز وجل من ذلك شيئا فله الأمر وله الحكم يفعل ما يشاء فهو الحكيم العليم هو العليم بالخلائق وبسرائره. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. غير ممنون لها معنيان: غير ممنون غير مقطوع، وغير ممنون أي غير ممنون به لا يمن عليهم به من المنة. فلهم أجر غير ممنون بكلا المعنيين حاصلة لأهل الإيمان والعمل الصالح. فمن آمن بالله وعمل صالحا له أجر غير مقطوع في الدنيا بالثواب، إذ أن الله يبقي عليه قوته يعبده ويتقرب إليه بها فيرتقي في إقامة هذه الفطرة القوية. فإن مرض وابتلي كتب الله له الأجر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فلهم أجر غير ممنون لا ينقطع في صحة ولا في مرض، لا ينقطع في ضعن ولا في حل وترحال. فأجر أهل الإيمان غير مقطوع، رحمة من الله، نعمة من الله، فضل من الله لإيمانهم وصلاحهم. فتعجل أخ الإسلام، اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل ضعفك ومرضك، اغتنم ذلك حتى إذا مرضت أو سافرت كتب لك ما كنت تعمله صحيحا مقيما. يا من تفرط في قيام الليل وأنت شاب في قوتك ستحرم الأجر حين تمرض وحين يصيبك الكبر. وهنيئا لمن أقام الليل شابا فتيا فبقي له الأجر غير ممنون إذا هرم أو مرض أو سافر أو انشغل. فلهم أجر غير ممنون، قيل أي غير ممنون به، فيدخلون الجنة وإن كانت المنة لله في هدايتهم وتوفيقهم وخلقهم ابتداء، ولكنهم لا يسمعون هذه المنة بل يقال لهم بما كنتم تعملون. سبحان الله، أكرم الأكرمين صاحب المنة والفضل المنان لا يمن عليهم بذلك في الجنة، فيكتمل لهم النعيم بعد النعيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ هذا الخطاب إما موجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى الإنسان جملة. إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتكون ما بمعنى من، فما يكذبك بعد بالدين، أي فمن يكذبك بعد بالدين. بعد هذا البيان الواضح والخلقة القويمة بدنا وروحا على الفطرة السليمة، وأنزل رسالات في أرض التين والزيتون وفي طور سينين وفي جبال فاران في البلد الأمين، فمن يكذب بعد ذلك بالدين؟ من يكذبك يا محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الدين وهذه الرسالة؟ فتكون ما بمعنى من، وقيل المعنى الآخر فما يكذبك بعد بالدين خطاب إلى الناس جميعا، فما يكذبك أيها الإنسان بعد أن عرفت حقيقة الخلق والرسالات وأن الله أحسن كل شيء خلقا وأنزل بعد ذلك رسالة تستقيم بها على أمرك وترتقي بها إليه الإيمان والعمل الصالح، وأن من تبنى فهو في أسفل سافلين، هذا حكم الله الحكيم، فما يكذبك بعد بالدين. والدين أي الجزاء والحساب، والدين أي الدين شرع، فما يكذبك بعد بالدين. يوم الدين يعني يوم الحساب، فما يكذبك بعد بالحساب والجزاء والبعث؟ أظننت أن الله خلق هذا في أحسن تقويم سدى وعبثا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فما يكذبك بعد بالبعث والحساب والنشور؟ هذه أدلة واضحة على أنكم إلى ربكم راجعون، فلما تكذبون؟ إما بألسنتكم وإما بأعمالكم. فلسان حال الناس وإغراقهم في الدنيا وبعدهم عن رسالة الله التي نزلت على النبي في البلد الأمين فيها إشارة إلى أنهم يكذبون بالبعث بلسان حالهم، فما يكذبك بعد بالدين. وقيل الدين أي الرسالة والشرع، دين الله عز وجل، فلما تكذب بدين الله وهو الذي خلقك وهو الذي أرسل إليك رسله وأنزل عليك كتبه؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ استفهام ونفي في الإثبات والتأكيد، أي بلى كما جاء في الحديث. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أي إن الله أحكم الحاكمين. ألم نشرح لك صدرك؟ أي قد شرحنا لك صدرك. فالاستفهام مع النفي يفيد الإثبات والتقرير، تقرير أن الله سبحانه هو أحكم الحاكمين، ولكن جاء بصيغة الاستفهام حتى ترد تلك النفس النقية التقية التي نظرت في خلقتها فوجدتها في أحسن تقويم، فعرفت أن الله هو أحكم الحاكمين. وأحكم الحاكمين إما من الحكم وإما من الحكمة، فهو أحكم الحاكمين أي هو أحكم وأعدل الحاكمين من الحكم، هو العادل في حكم سبحانه. وقيل من الحكمة هو أحكم الحاكمين أي هو الحكيم في السبب الذي لأجله خلق والغاية والمقصد وما أعد للمتقين وما أعد للعاصين. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. فإجابة السؤال المنفي للإيجاب تكون ببلى، أي بلى هو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فانظر يا عبد الله فيما خلقك الله عليه من أحسن صورة، الذي خلقك فسواك فعدلك، وخلق فطرتك على الفطرة السليمة والملة القويمة، فإياك أن تتدنى بها إلى أسفل سافلين بالمعاصي والذنوب، وعليك بالطاعات والإيمان والأعمال الصالحة، فأولئك لهم أجر غير ممنون. فالحمد لله الحكيم الحكم العدل، ونسأله سبحانه أن يتم علينا النعمة والفضل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذه السورة يا اخواني في مجملها تضبط ميزانا في قلبك، تصحح مفهوما عندك، وهو مفهوم الارتقاء والسفول والدنو، مفهوم العلو ومفهوم التدني الى اسفل. فالناس منهم من يرتقي الى علم، ومنهم من يسفل في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل نفس الى اسفل سافلين. هذا هو المفهوم الذي تريد السورة ان تصححه وتبينه وتلفت النظر اليه. الله هو العلي الأعلى، الرحمن على العرش استوى، سبحانه له العلو المطلق في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي شرعه، هو العلي. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فهذه السماوات بعضها فوق بعض، وفوق السماء السابعة عرش الرحمن، وفوق ذلك كله الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هو العلي في ذاته، هو العلي في صفاته، فله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وخلق الله عز وجل السماوات والأرض، فجعل السماء في علو والأرض في سفول، ثم خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم، وكان خلقه في الجنة، في جنة عالية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. وخلقه الرحمن بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. الله، إنه العلو، إنه التكريم لهذا الإنسان. فخلقه في أحسن صورة وعدله، خلقه في أحسن تقويم، وأسجد له ملائكته المقربون الأطهار الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم، أسجدهم لآدم. ثم بين لك السبيل إلى الرقي وإلى العلو، فعلم آدم الأسماء كلها. إنه العلم بالله ولله، تعلم الشرع والدين، تعلم قال الله العلي، وقال رسول الله رسول العلي الأعلى. تعلم سبحانه الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان كان سابقا للتعليم، فخلقه ثم علمه. إلا أنه ذكر الهدف الذي يرتقي به قبل أن يذكر خلقه. فإن أردت أن تبقي في علم فإنه القرآن وإنها السنة إنه الشرع، فعليك بمصنفات أهل العلم والفضل، وعليك بكلام الدعاة والمرسلين، اشغل به وقتك ووقت ولدك لتعلو أنت وأهلك وولدك. فهذا هو العلوم. خلق ذلك الإنسان وكرمه وجعله عاليا قويما في الجنة، وحرم عليه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة. فلما أكل آدم من الشجرة قال الله اهبطوا. السفول يا أخواني، إنه الدنو والسفول. فبعد أن كان في جنة عالية، في جنة عالية قطوفها دانية، هبط وتكرر لفظ اهبط اهبطوا اهبطوا لتستشعر هذا المعنى، ليستشعر صاحب القلب عن الله سبحانه وتعالى ويفهم عن الله عز وجل. اهبطوا منها جميعا، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، عدو اهبط، فما يكون لك ان تتكبر فيها. إنها المعاصي والذنوب، إنها مخالفة الله، مخالفة الله العلي، تؤدي بك إلى الهبوط والتدني والسفول. فإياك ثم إياك والمعاصي والذنوب، فينطبق عليك قول ربك ثم رددناه أسفل سافلين. كل معصية تهبط بك، كل معصية تسفل بك، لأن رضيت لنفسك أن تكون في وطن وسفل، فاعلم أن السفل في النار، وإنما العلو إنما يكون في الجنة. وإياك وأن تتدنى إلى الأرض وطلب زخرفها فإنها هبوط. واسمع إلى قوم موسى لما طلبوا، لما أنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، فسألوا الفوم والعدس والبصل، قال اهبطوا مصر، ولم يقل ادخلوا ولا اتوا، بل قال اهبطوا. انه التدني يا اخواني، انشغال بالمطاعم والمشارب هو السفول، ملء البطون وفراغ القلوب هو السفول. ولذا كان الصيام سبيلا الى التقوى. انظر الى روحك، وانظر الى روحك في قيام رمضان وصلاة رمضان، واليها بعد ان ابتلأت بالطعام والشراب والشهوات. فلا يغفلن العبد عن صيام بعد صيام، فإنه رقي بالروح إلى الجنة. أما أن يثقل بدنك فيثقل روحك خلفها أو خلفه، فهذا هو سبيل السفول والتدني إلى الأرض. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فأشار بلفظ الهبوط إذا أن الانشغال بالدنيا وطعامها وألوانها وصنوفها سفول. واعلم أنك تحتاج إلى هذا الرقي عند موتك، فإن الأرواح تصعد. فمن كان في علم في الدنيا بالطاعة، ومن خفت روحه بصيام وصلاة وقربة، تصعد هذه الأرواح إلى خالقها. وجاء في الحديث فلا تستقر حتى تبلغ أعلى السماوات، حتى تبلغ أعلى السماوات، حتى تبلغ إلى ربها العلي. نفس عالية، عالية بكتاب الله، عالية بقول الله، بالوقوف بين يديه، وأما الأرواح الدنية السفلية التي عاشت لا يشغلها إلا الدنيا إلا الأرض السفلى، فالسماء عالية والأرض سفلى، فانشغل بالأرض ونبات الأرض وحشاش الأرض ودواب الأرض وأموال الأرض، إنه سفلي، فتصعد روح هذا فتغلق دونها أبواب السماء. هذه روح عاجزة بحاجة يا إخواني إلى تقوية هذه الأرواح، إلى تزكية هذه الأرواح. انظر في يومك ستجد أن جل اليوم إن لم يكن كله طلع أن نربطها بنية صالحة تكون بحق، هي القصد والنية. فأرواح المؤمنين تصعد وأرواح الكافرين والفاسقين والساتلين تهبط، ثم بعد ذلك يكتب كتاب هذه الروح العالية في عليين، وما أدراك ما عليون. أما الأرواح الأخرى فكتابها في سجين، وما أدراك ما سجين. واقرأ كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره لسجين، قال من السجن أي الضيق، فإنك كلما ارتفعت فالملكوت في اتساع، وكلما هبطت وسفلت فالكون في ضيق، حتى قالوا أن الأرض السابعة أضيقها وهي التي يكون فيها كتاب الفجار. هذا هو المفهوم يا أخواني الذي أرادت الصورة أن توصله إلينا. ما معنى علو وما معنى سفول؟ هل العلو بمنصب؟ هل العلو بشهادة من شهادات الدنيا؟ هل العلو بكثرة طعام؟ فالدواب أكثر منك طعاما. هل العلو بحسن منظر وهيئة؟ فالطاووس أجمل منك. إن العلو علو النفس بكتاب الله بهدي الله بشرع الله، وهو الذي خلق النفس في أحسن تقويم، فلن تستقيم على الطريقة الصحيحة ولا تكون في الدرجات العلى إلا إذا عادت إلى الذي خلقها. وإذا ذكرنا الرقي والارتقاء، فإياكم أن تنشغلوا بارتقاء الأبدان، وعليكم برقي الروح، فإن للروح حياة كما أن للبدن حياة، وللروح ذات كما أن للبدن ذات. ومن منا ينشغل بغذاء وزاد روحه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلنراجع أنفسنا وأوقاتنا ولننظر هل نرد هذه النفس القويمة على خلقة الله السليمة، هل نردها إلى أسفل سافلين، أم أن نرتقي بها بصلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصلة وقراءة قرآن. فإنه يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، فإن منزلتك في الجنة، في الجنة عند آخر آية تقرأها. رقي يا أخوان، الرقي لا يكون إلا بالقرآن قولا وعملا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وأن ييسر لنا القرآن حفظا وعملا. اللهم يسره لأبنائنا ويسره لأزواجنا، اللهم يسره لشبابنا وبناتنا ونسائنا، اللهم اجعلنا أمة القرآن بحق قولا وعملا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا ولا تردنا إلى أسفل سافلين. اللهم إنا نسألك جنة عالية، اللهم إنا نسألك جنة عالية، اللهم إنا نسألك النظر إلى وجه ربنا الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. رب العزة يقسم، رب العزة يقسم، ولو أن الله سبحانه وتعالى لم يقسم وجد التصديق وكفر من كذب بحق. فإذا أقسم الله عز وجل معناه أن الأمر عظيم والأمر جلل والأمر مهم. هذه السورة بهذه الأقسام بالتنزلات وأماكن تنزلات الكتب وأماكن النزول على الرسل، يعني قسم بالأماكن العظيمة أرض الشام وطور سيناء ومكة المكرمة، فترقى في الشرف فجاء أعلاها شرفا وختم به. وهذا حال من يقسم ويؤكد، يبدأ يحلف يعلو حلف أكبر أكبر لكن يحلف بأعظم شيء فيأتي أعظمه في النهاية البلد الأمين. رب العزة يقسم أقسام متتالية بمقسمات عظيمة، يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الخطأ عندنا أن احنا نفهم هذه الآية فقط على إحسان الخلق الظاهرة، وهذا صحيح، هذا يشمله الآية الذي أعطى كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، شيء منترك لوحدة الخلق. فإحسان الخلق هذا أمر عظيم ينبغي أن نلتفت إليه، ولكن الذي ينسى وهو الأمر الأعظم وهو إحسان خلقة الروح. إحسان خلقة الروح، وللأسف كل ما بنفكر إحنا في التربية للأولاد بنفكر في تربية البدن وبننسى تربية الروح. ودائما بوشين لتربية الأولاد، لأن في الحقيقة هذا هو الخلل الذي نحن واقعون فيه. هو احنا ايه اللي خلانا معوجين؟ لسنا على الملة القويمة التي خلقنا الله عليها وفطرنا عليها، ان التربية من الصغر كانت معوجة على خلاف ما جاء في الرسالات، على خلاف ما جاء في الدين، ما كانتش تربية دينية. المركة التربية كالتربية للبدن. واليوم لما بيتكلم اي حد عن الاولاد بيتكلم عن البدن، حتى اللي بيتكلموا في تحديد الناس يقول لك عشان تعرف تاكلهم كويس وتشربهم كويس وتعلمهم كويس ويبقوا اصحاب مناصب كويسه ولدين بس يبقى فيهم دكتور واحد مش عارف ايه، كله كلام على ظاهر من الحياه الدنيا، مفيش حد بيتكلم عن الروح خالص، مع ان الروح ديت هي مناط التكليف، هي روح ايه؟ مناط التكليف. ولا يعلم امر الروح الا الله، ويسألونك عن الروح يقول الروح من امر ربي، فمحدش هيعرف يقوم الروح الا من يعلم الروح، ولا احد يعلم شيء عن الروح ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسألونك كما النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. لكن اعرفوا ان خالق الروح سبحانه وتعالى هو الذي يرتقي بها. وعلشان كده السبيل الوحيد انك ترتقي بمفهوم الشرع ليس الا بالدين، ليس الا بالدين. سكون بعد عن الدين، ارتقاء اقبال على الدين قولا وعملا، قولا وعملا. الروح يا اخواني خلقها الله كما خلق البدن في احسن تقويم. الايه تشمل الاثنين، احسن روح لاحسن بدن، احسن خلقه في الجسد في المخلوقات كلها الانسان، ارقى خلقه. وعشان كده دون ربنا يخفيه واخفاه خلاص، يخفي قوله، لان للاسف لسه بندرس نظريه داروين اللي اسمها نظريه ايه؟ الارتقاء التطور. فعايز يفهمنا ان الانسان بدا ضعيف وحقير وبدا يرتقي، لا، بدا في احسن تقوير ثم تنكس. فخلق الله ادم طوله 70 ذراعا ولا يزال الخلق ينقص شوف الواقع عايزة الثانوية فكرة فتدين ولا يزال الخلق ينقص. سبحان الله سبحان الله. إذا العكس هو الصحيح، مش نستنى قوانين الكفار تفهمنا ان في ارتقاء ونشوء، انك بدات كما اصبر حجر حقيره وبدات تنمو لغايه لما لقيت حاجه عظيمه لقيت قرد طبعا، وبعد لقيت قرد لقيت انسان. هذا جهل. ودول الكفر بطلت تدرس النظريه دي لانها اصلا مش ماشيه مع العقل، فقط انها تمشي مع دين. لما نشوف الحفريات بلاقي حفريات القديمه اللي في الطبقات السفلى فيها انسان او فيها حيوانات راقية في اعضائها يعني في بنيتها. لو كان ارتقاء كنا نلاقي طبقات السفلى كلها حشرات، طبقة اللي بعدها تبقى حيوانات ارقى، طبقة اللي بعدها حيوانات ارقى، واعلى لغاية ما نلاقي مفيش انسان ولا في حيوان كامل كده باعضائه الا في الطبقات العليا. كان ده ما حصلش، كلها درجاتها كلها موجودة في ادنى طبقة في الطبقات الدنيا. فعقلا مش ماشي وشرعا مش ماشي. فالله عز وجل يعلمنا، هو الذي خلق الا يعلم من خلق. فما تقولش تعرف الخلق تسال الخالق، تسمع كلام الخالق. فالله عز وجل كان بدايه الخلق انه في احسن تقويم ادم عليه السلام، وكل مخلوق بعد ذلك بعد في احسن تقويم فطره وبدن، وتقدم الفطر. طيب ثم رددناه اسفل سافلين. خلي بالك هو ايه؟ البدن ولا الروح؟ لا البدن البدن. وعشان كده المشهور من اقوال المفسرين ان اسفل سافلين معناها ان يرد الى ارذل العمر. خلاص بعد ما كان ظهره كده بقى منحني، بعد ما كان مش عارفين مسكه عكاز، بعد ما كان شايف ما عادش شايف، بعد ما كان سامع ما عادش سامع. فاهمين ازاي؟ عكس الروح. ارواح اهل الايمان والعمل الصالح دائما في رقي، يكلمك وهو عنده 70-80 سنة عالم رحم الله شيخ العثيمين رحم الله، والله يتنجد بين يديه سن كبير والراجل كبير في السن، يتكلم بذاكرة كاملة يهبط عليه. لبعدين احنا الشباب اللي حافظين ولسه حافظين القرآن ومراجعين وفي رمضان احنا حافظين معاه، والآية نسينها والحديث نسينه والحكم نسينه وذاكرته حاضرة رحمه الله نحسبه كذلك والله حسيبه. وغيره من أهل العلم فكبروا الروح مع العلم والنان يحصل معها علوم، مع أن الجسد يسكت يبقى كبير في السن ومنحني وكل حاجة ده الجسد، لكن إيه اللي يرتقي؟ الروح. الروح ده في الدنيا. في الآخرة في الآخرة ابتداء من روحه الروح تصعد، والبدن ما بيصعدش، بدنه فين؟ في التراب، ويأكله الدود وينام منه. لكن الروح لا، الروح العالية لا ترتقي تصعد إلى ربها الأعلى. وعشان كده احنا بنقول سبح اسم ربك الاعلى للصلاه، واحنا فين؟ واحنا فين؟ احنا في اسفل ورق ولا في اعلى ورق؟ واحنا في اسفل ورق، واحنا في السجود، واحنا وشنا على الارض نقول سبحان ربي الاعلى، مش كده؟ ايوه. ليه؟ ده البدن شوف له اهو، ده البدن على الارض. ليه بنذكر صفه الله في علوه؟ قال لك لاني اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ففي الحقيقة وجهه على الارض وروحه بترتقي. كلا لا تطيع واسجد وايه؟ واقترب. اقترب من مين؟ من رب العزة سبحانه وتعالى. بقى لما اسجد اقترب ولا ببعد؟ الله سبحانه وتعالى على عرش استوى، لما اسجد ببعد ده البدن، لكن الروح ارتقت. فسخر البدن وذله لله ومرر وجهك في التراب. هو ده معنى السجود، هترتقي بروحك. ده المعنى ده عشان يتأثر فينا، عشان نعرف ازاي نذل ابداننا ونجعل اموالنا ونجعل اعمالنا واولادنا وكل حاجه ذله لله وقرب لله وطاعه لله على المله القويمه على الفطره السليمه، عشان نرتقي ويرتقي معنى ابنائنا. كل يوم يا اخي الكريم زي ما بتفكر تفطر وتتغدى وتتعشى وتفطر عيالك وتغديهم وتعشيهم لازم تشوف غذيت روحهم ولا لا. الروح دي بتموت بتضعف زي انت كده ما بتاكلش تحس انك همدان ومش قادر تتحرك. الروح دي برضك بتهمد وتقدرش تتحرك ما بتحسش بروحانيات تقرا القران وما تفهمش تصلي وما تخشعش ما تحسش بطعم العباده ولا الطاعه. ليه؟ لاننا ما غذيناهاش. الرحمه ضعيفه هي لها غذاء. ايوه والله ليها غذاء والله ليها غذاء. لما بتمسك المصحف وتقرا ربع وربعين وثلاثه وعشره انت بتغذي روحك. عشان كده القران شفاء لمين؟ شفاء لمين؟ للمؤمنين. شفاء للمؤمنين. المؤمن شفاء روحه وصدره وقلبه من ايه؟ بالقران. فانت لما تقعد ابنك وتخليه يحفظ ايه او يفهم ايه او يعمل بايه انت غذيت روحه. كل يوم لازم تغذي روحه زي ما كل يوم بتغذي بدنك. كل يوم لازم تغذي روحه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وإلا هتضرف وهيضرف. أمام أقل شهوة هينخ. هو ده اللي حصل في هذه الأمة. الأرواح ماتت فعلا يا إخواني زي ما رب العزة وصفها. دي قلوب ميتة. ليه ما القلب بينبض هو عمال يبخ دم؟ لا لا مش المقصود العضل. المقصود هذه الروح. الارواح ما بتتغذاش خالص. فهم بدون ارواح امنا هامده ميته. شفتوا الجسد لما بتسلب منه الروح بيحصل ايه؟ بيموت تماما. ولهذا حياه الروح وحياه القلب الشرع والدين وحياه الابدان حياه كريمه بالشرع والدين شرع ربنا الاعلى. فلازم يا اخوانا ننتبه لهذا الامر وما نفكر في اولادنا. في النهايه هيبقى ايه؟ في النهايه هيبقى ايه؟ هيبقى عنده 30 سنه جبت طول عرض لكن خاوي لاني غذيت البدن فعلا يا اخوانا. والله يضرب فينا تعبير زي بالظبط تربيه العجول تربيه الدواب لكن تربيه الاولاد وتربيه البشر لتربيه نفوس وارواح. وعلشان كده كل حاجه حتى في امور الدنيا لما تقعد تطعم ولدك هياكل ايه ده؟ ده غذاء للايه؟ ده الاكل والشرب للبدن. لازم ينام قصه الروح وهو بياكل ويشرب. فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. لازم الولد يعرف الكلام ده. ساعة ما تيجي ياكل قبل ما تدي لك هتاكل ايه؟ امسك رغيف جه منين؟ هتاكل سلطه. ليه ده احمر وده اخضر؟ الكلام ده دروس روحيه على الاكل. الولد بيتعلم في علوم الدنيا في علوم الدنيا بياخد كده الزاويه القايمه ويقيمه عشان يعمل كذا لازم كذا واعمده ومش اعمده. طب السماوات دي مرفوعه بدون عمد مين اللي رفعها؟ لازم وهو بيدرس الهندسه والاعمده وعشان البناء يكون مش عارف كل كم متر لازم تيجي على عمود وعرض العمود كذا وكل عمود كذا سيخ حديد. لازم يفهم ساعتها ان سماه بتاعت بغير عمد وقدرته سبحانه وتعالى او بغير عمد ترونها دي معجزه ثانيه. واضح يا اخوانا؟ وبالتالي غذاء الروح للابناء ولنا مهم. ده لا يخلي التقوى ملازمة لقلبي. ده لا يخلي ما يتكبرش بعلمه. لكن يبقى الولد ده استاذ كلية الطب وعمال يشتم ابوه ويشتم امه ولا يحسن اليهم. ايه العلم بقى اللي اتعلمه؟ هذا غذاء لبدن. ده علم في البدن فقط. لكن الروح ما تغذاش ما اتعلمتش حاجه. روح حقيره كليه دانيه. وهذه الارواح تفسد لا تصلح. هذه السورة والنواتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين أقسام عظيمة على إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حافظ على هذه الخلقة القويمة في نفسك وفي ولدك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يحسن خلقنا كما حسن خلقنا، وأن يلزمنا الجادة، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.